أحكام المعاملات وفي الجنايات وفي الحقوق وفي الواجبات وكل ما يعرض للبشر في هذه الحياة، لأن الذي صنع الإنسان هو الذي وضع له النظام الذي يسير عليه ليعمر هذه الأرض ويستثمر خيراتها ويستمتع بمتعها على وفق ما شرعه الله. ومن طلب الحق والهدى في غير كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ضل، وحينئذ فالواجب على أهل الإسلام أن يعرفوا ما عندهم من الخير ويشتغلوا به ولا يبحثوا عن حلول أخرى خارجه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: كيف تتم الرجعة وهل تقع بالكلام فقط؟ نقول: الرجعة تتم بالكلام وبالفعل. ففي الكلام أن يقول راجعتها أو ارتجعتها ونحو ذلك، وأما الفعل فهو أن يتعامل معها ما يعمله الإنسان مع زوجته، كأن يجامعها أو يقبلها ونحو ذلك أو يستمتع بشيء منها، فإن هذا يعتبر رجعة ولو لم يتلفظ بكلمة. يقول: ما الحكم فيما يلي: إنسان أضمر لزوجته الطلاق دون أن يتلفظ به لها، فهل يعتبر طلاقا وكم يحسب؟ علما بأن هذه وساوس شيطانية تأتيه من فترة أخرى. هذا لا يعتبر شيئا، وكما قال السائل في سؤاله هذه وساوس شيطانية، فالإنسان إذا لم يتلفظ أو يعمل فإنه لا يؤاخذ بمثل هذا. يقول: إذا قال إنسان لآخر زوجتك ولم يقل الثاني قبلت، فهل يصح هذا النكاح؟ نقول: لا، لأن من أركان النكاح الصيغة، والصيغة هي زوجت وقبلت، فلا يقع نكاح بدونها. إذا لم يقبل الزوج فإنه لم يأتي ركن من أركان العقد فلا يعتبر شيء. يقول: قابلت صديق لي ومعي بنتي الصغيرة وقلت سلمي على خطيبك، وكان معي رجلان فرد قائلا اشهدوا، وانا لم انوي تزويجه وهو كذلك لا يريد، وقد تزوج صديقي هذا ونسي الموضوع، فما الواجب علي الان؟ انت قلت خطيبك ولم تقل زوجك، وحينئذ فلم يحصل منك إجاب له. الإجاب هو أن تقول زوجتك، أما تقول سلمي على خطيبك فهذا لا يعتبر إجابا، وإنما إخبار بأنه خطبها، وعلى هذا فلا يترتب شيء على هذا الموضوع. يقول: إنسان طلق زوجته مرتين متفرقة ولا يعلم في ساعة غضبه حين طلق، إذ كان قال طالق مرتين أو مرة واحدة. نقول: إذا كان لا يعلم فالأصل حينئذ هو ما يعلم، وهو يعلم أنه قال إنها طالق، فالواحدة ثابتة لكن ما زاد عليها غير معلوم له، وحينئذ لا يؤاخذ إلا بما يعلم. لكنه كونه طلقها مرتين متفرقة يثبت عليه حينئذ طلقتان، ويبقى له واحدة إن جاء بها فإنها تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا سائل يقول: ما ذنب البنت التي مزح وليها بالزواج من رجل آخر ولم يأخذ رأيها ولو كان رأيها عدم الموافقة في حكم الشرع؟ أولا أنصح السائل وغيره أن يراجع الأحكام الفقهية المتعلقة بالنكاح والطلاق، لأن مثل هذا السؤال يدل على عدم المعرفة الكافية بأحكام النكاح. نحن مر بنا في أبواب مضت شروط النكاح ومنها الولي، وتبين أن الولي إذا كان أبا له أحكام، وإذا كان غير الأب فله أحكام أخرى، وأن الأب له إجبار بنته على الزواج بخيرات غير الأب، فإنه ليس له أن يزوجها حتى تأذن أو تأمر. وفيه تفصيلات أخرى لهذا الموضوع، أنصح السائل وغيره بمراجعة مثل هذه الموضوعات. لكن الجواب هو أن البنت إذا كان وليها غير أبيها فليس له أن يزوجها إلا إذا وافقت، أما الأب فإن له أن يزوج بنته دون البلوغ ولو لم تأذن، وبعد البلوغ فإنه يؤخذ إذنها وإذنها صماتها. هذا يقول: رجل وكل في الطلاق وطلق الموكل فهل يقع الطلاق؟ نقول: نعم، إذا أن إنسانا وكل غيره في إيقاع الطلاق على زوجته فإن هذه الوكالة صحيحة، والموكل يوقع من الطلاق ما وكل فيه. إن كان وكله بإطلاق فليس له أن يطلق إلا واحدة، وإذا كان حدد له عدد التطليقات وحدد الزمن فإنه يلتزم بذلك، يلتزم بالزمن الذي حدده ويلتزم بالعدد الذي حدده ولا يتجاوزه. يقول: ما حكم من يقول لرجل آخر زوجتك بنتي وهو يمزح؟ هذا الكلام الذي تكلمنا عنه من بداية الموضوع، وقلنا فيه أنه إذا حضرهما رجلان فإن هذا العقد صحيح ويعتبر لازما، يعني إذا حضر شهود من أهل الشهادة، والشهود في عقد النكاح لا بد أن يكون رجلين عدلين. هذا يقول يسأل سؤال آخر يقول ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين، اليمين أولا ما هي المكفرة؟ اليمين المكفرة هي الحلف على أمر مستقبل أن يفعله ولم يفعله، أو حلف أن لا يفعل ففعله. فإذا حنث الإنسان في يمينه بمعنى أنه قطع يمينه كما يقول العوام، خالف ما حلف عليه في المستقبل، فإنه حينئذ يلزمه أن يكفر كفارة اليمين، وهي ثلاث منها على التخيير: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإن لم يجد فصيام 3 أيام. فالصيام لا يصلح لمن يجد الطعام أو الكسوة أو العتق، أما 3 فهي على التخيير، إن شاء أن يعتق رقبة أو إن شاء أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسوهم. أما إذا كان حلف على شيء مضى وهو كاذب فهذه اليمين تسمى باليمين الغموس، وهذه لا كفارة لها لأنها أعظم من أن تكفر، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. هذا يقول كم عدة اليائسة؟ اليائسة هي التي انقطع حيضها، تجاوزت المرأة مثلا سن الحيض وانقطع حيضها، أو أنها في وقت مبكر ارتفع حيضها واستمر مدة طويلة وصلت فيه إلى حد اليأس من رجوعه، فهذه عدتها 3 أشهر. هذا يقول أيهما أفضل، صيام الأيام البيض أو صيام الاثنين والخميس؟ الأيام البيض 3، ورد في فضلها أن صيامها كصيام الدهر، فالحسنة 10 أمثالها في 3 أيام عن 30 يوم. وأما صيام الاثنين والخميس فهي الأيام التي تعرض فيها الأعمال على الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فالإنسان الذي يريد أن يكتفي بثلاثة أيام يصوم الأيام البيض، إذا كان الإنسان يصوم الاثنين والخميس فعددها في الشهر أكثر، أحيانا 8 أيام وأحيانا 9 وأحيانا 10. يقول هل يسوغ للإنسان أن يؤخر سنة المغرب إلى قبيل أذان العشاء؟ نقول نعم، لأن ما بين المغرب إلى دخول وقت العشاء هذا وقت لأداء سنة المغرب، لكن الأفضل هو أداؤها بعد أن ينتهي من الذكر المشروع بعد الفريضة. نعم، صلاة الأوابين هي صلاة ركعتي الضحى عندما تبدأ حرارة الشمس، عندما ترمض الفصال، وهذا في مثل زمننا هذا في حدود الساعة مثلا 10 ونحو ذلك روحا، هذه صلاة الأوابين. يقول متى يرث القاتل المقتول؟ القاتل لا يرث المقتول، الإنسان الذي قتل قريبه فإنه لا يرث، سواء كان القتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد، بقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل شيئا، والاحتمال أن يكون القاتل خطأ تعمد القتل، فقد يكون بعض الناس إذا رأى قريبه عنده ثروة وهو الذي يرثه يحاول أن يوقع له حادثا خطأ يقتله به لأجل أن يحصل على المال، فالشارع عامله بنقيض قصده وحرمه من الميراث بالكلية. هذا يقول امرأة بعد الحج بفترة ساورها الشك هل قصت شعرها ام لا، فماذا يجب عليها؟ نقول الانسان اذا انتهى من العبادة وهو مطمئن على انه اداها ولا نقص فيها ثم بعد ذلك خطر له شك، فان هذا الشك لا يعتبر ولا يلتفت اليه إلا إذا تأكد ذلك وتبين، أما إذا كان مجرد شك فإن الشك بعد انتهاء الإنسان من العبادة لا يلتفت إليه. مثال ذلك إنسان يطوف وفي أثناء الطواف شك لا يدري هل طاف 5 أو 6، نقول يلزمه أن يعتبرها 5 ولا يخرج من الطواف إلا وهو متيقن أنه أكملها 7 أشواط. أما لو أن إنسانا بعدما ذهب إلى المسعى وهو يسعى شك هل طاف 6 أو 7، نقول لا يلتفت لهذا الشك. فكذلك هذه المرأة التي شكت هل قصرت من شعرها بعد فترة من الحج وبعد انتهاء الحج بفترة، هذا الشك لا يلتفت إليه ويعتبر حجها صحيح إن شاء الله. يقول هل يجوز للإنسان أن يذبح عجلا في عقيقة المولود الذكر بدلا من شاتين، وهل له شروط خاصة؟ نقول يجزئ ذلك إذا كان هذا العجل قد تم له 2 سنة، ويجزئ عن شات لا عن شاتين، وكذلك البدنة واحدة من الإبل تجزئ عن شات، فلو عق بشاتين فهو أفضل لأن هذا هو الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو عق ببقرة أو بدنة فإنها تجزئ عن شات ويحصل بها المطلوب، لكنها ليست أفضل من الشاتين ولا مثل الشاتين. والشروط المطلوبة في العقيقة بالنسبة لما يذبح هي شروط الأضحية من حيث السن ومن حيث السلامة من العيوب. يقول من هم بفعل محرم في مكة ثم تراجع عن ذلك وتاب هل يتوب الله تعالى عليه؟ نقول نرجو الله تعالى أن يتوب عليه، الله تعالى يقبل توبة التائبين ويغفر ذنوب المذنبين إذا صدقوا في رجوعهم إلى الله وإخلاصهم العمل لله، تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الإنسان إذا تاب توبة نصوح وأتبعها بالعمل واهتدى واستقام فإن الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده. يقول ما حكم الإنسان الذي يقتل عمدا ولم يدفع الجزية أو شيئا أو نحو ذلك؟ كان العبارة هكذا، الحق هذا لأولياء المقتول وهم الذين يطالبون بحقهم، إن أرادوا قتله فإنهم يتقدمون إلى الحاكم ويطالبون بأخذ حقهم بالقصاص، وإن عفوا عن القصاص إلى الدية فهذا حقهم أيضا، وإن عفوا عنه نهائيا فهذا أيضا خالص حقهم، هذا حق الورثة الذين يرثون الدم. قال إذا قتل إنسان خطأ ولم يدفع دية فما الحكم؟ نقول قتل الخطأ يترتب عليه أمران: أمر على العاقرة وهو الدية لأولياء المقصود خطأ، والأمر الثاني وهو الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وهذه تتعلق بالقاتل خطأ لا بد أن يقوم بها. يقول في نهاية الشوط السابع من السعي: أي عندما صعدت المروة كبرت ونطقت بالذكر الوارد في السنة ودعوت، فقال لي أحد الإخوة بأن الصحيح هو عدم التكبير في نهاية الشوط السابع، فما الحكم؟ نقول ما قاله لك هذا الإنسان هو الصحيح. إنسان إذا انتهى من السعي فإنه يغادر المروة وينتهي من الطواف، وليس هناك وقوف للدعاء. وكذلك إذا انتهى من الشوط السابع في الطواف فإنه لا يكبر، وكذلك عندما يرمي جمرة العقبة فإنه لا يقف ولا يدعو عندها. يقول: ما صفة الصلاة على الميت وما فضلها؟ صفة الصلاة على الميت أربع تكبيرات في أصح الروايات الواردة في هذا، فيكبر التكبيرة الأولى ويقرأ بعدها الفاتحة، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما في التشهد الأخير بعد التحيات، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. فإن كان واحدا قال اللهم اغفر له وارحمه، وإن كانوا جماعة قال اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم اغفر لنا ولهم ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم. وإن كان صبيا قال اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم. وبعد التكبيرة الرابعة يسكت ثم يسلم. أما فضلها فإن الصلاة على الميت يحصل بها الإنسان على أجر مثل الجبل العظيم، وفي لفظ مثل جبل أحد ذهبا، ومن صلى عليه وشيعه حتى يدفن فإن له قيراطان، الواحد منهما مثل الجبل العظيم. يقول: هل يجوز لي أن أصلي ركعتين أو أكثر لأمي أو أبي أو غيرهما؟ نقول: لا، لا تصلي لهم، وإنما ادعو لهم في صلاتك لك، وترحم عليهم وألح في الدعاء، لأن حق الوالدين عظيم، ومن البر بهما بعد موتهما الدعاء والصدقة وصلة الرحم التي توصل عن طريقهما. يقول: قبل 5 سنوات دهست بطريق الخطأ رجلا في الطريق، ثم نقل المستشفى، وبعد 20 يوما توفي، ثم اصطلحنا مع أهله، ولكن حق الله تعالى لم أقم به، فبماذا تنصحوننا؟ ننصحك بأن تعتق رقبة إن وجدتها، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين. وتتوب إلى الله تعالى عن هذا التأخير. هذا يقول: إنسان أصيب بمرض جلدي منذ سنوات واستعمل جميع أنواع العلاج إلا أنه لم يستفد إلا الرقى الشرعية بسبب عدم شجاعته في الذهاب إلى الراقين، فبماذا تنصحونه؟ نقول: هذا ما يحتاج إلى شجاعة، أنت ترقي نفسك. وبما ترقي نفسك؟ ترقي نفسك بالقرآن والسنة، بكلام الله تعالى وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج إلى شجاعة ولا بطولة، إلا إذا كنت تريد الذهاب إلى المشعوذين والدجالين فنعم هذا يحتاج إلى، لا نسميه شجاعة وإنما يحتاج أن نسميه إلى ضعف في الإيمان وسقم في فهم الدين. المشعوذون والدجالون ونحوهم والسحرة هؤلاء لا يجوز الذهاب إليهم. أما الذي يرقي رقية شرعية بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يحتاج إلى شجاعة ولا يحتاج إلى غيرها. وأهم ما في الموضوع أن ترقي أنت نفسك، ورقيتك لنفسك أن تقرأ على نفسك سورة الفاتحة وتنفخ على أجزاء جسمك، وتقرأ على نفسك آية الكرسي، وتقرأ على نفسك سورة الإخلاص والمعوذتين، وتنفخ على نفسك أثناء قراءتك، وتدعو الله تعالى لنفسك بالشفاء. وهناك أوراد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحفظها أو تقرأها، وهي موجودة في كتب ورسائل صغيرة سهل عليك الحصول عليها. يقول: ما صحة العقد بدون إذن الولي؟ حتى لو أذن الولي، إذا لم يحضر الولي لا يصح، لا يصح العقد إلا بولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. إذا لم يكن هناك ولي فلا يصح النكاح حتى لو أذن. لو أذن الولي للمرأة أن تعقد النكاح فإن هذا الإذن لا يصح والعقد باطل. يقول: إذا قال الإنسان حرام علي هل هو طلاق؟ لأنه منتشر عندنا. إذا كان يقصد تحريم زوجته فإن هذه بإطلاق تعتبر ظهارا على قول كثير من أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم يقول تصرف إلى ما نواه من طلاق أو ظهار أو يمين، لكن المشهور عند أهل العلم أنه إذا قالها بإطلاق تعتبر ظهارا، فلا يمس زوجته إلا بعد أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. يقول: هل للأب إجبار بنته على من ليس لها بكف؟ نقول: لا، ليس له ذلك. أنا عندي أسئلة كثيرة لعلي، انتظر. لا ما في كلمة، خلني كم الأسئلة بعد الصلاة. يقول: ورد أن الصلاة بالمسجد الحرام 100,000 صلاة في المسجد، وفي المسجد النبوي 1,000، وفي المسجد الأقصى 500، فما صحة ذلك؟ نقول: هذا صحيح، والمقصود بذلك هو الأجر المترتب على هذا والثواب لا الإجزاء. فلو أن إنسان عليه فوائد كثيرة وأراد أن يأتي إلى مكة ليصلي وقتا واحدا عن 20,000 صلاة فإنه لا يجزئه ذلك، وإنما المقصود أن أجر الإنسان الذي يصلي صلاة في مكة في هذا البيت العتيق فإن له من الأجر مثل أجر من يصلي 100,000 صلاة خارجه. هذا يقول إنسان عمل ذنبا ثم استغفر ثم عاد إليه ثانية وثالثة ثم استغفر وتاب، فما الحكم؟ نقول العبرة بالخاتمة، إذا أن الإنسان تاب توبة صادقة فإن الله تعالى يقبل التوبة.